لا يا أخي كيف ما أدري فراسة بالله؟ إيه نعم، لأنك مأمور بحفظ نفسك والدفاع عنها. يعني ليس في سبيل الله أنه خاص بقضية الكفار، هنا يصح أن نقول في سبيل الله كل شيء أمر الله به فهو في سبيله. نعم، وبقاء المسلم فيه على كلمة الله. نعم خالد. ايش لان نيته ان يبقى على الكفر باقيا في ما هو صحيح، لانهم يوم القيامه يعترفون بالايمان ويؤمنون حقا. نعم لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقية الخطاب، قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إيه؟ إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابا حتى للرسول، وخطاب الآن مع الخطاب واضح. قلنا أول للأضرار ولتحقيق ما سبق، وقلنا هذا في الشيء في كلام الله عز وجل. لا يرى كلام الله لا تأتي في كلام الله، لا تأتي في الشيء لا تأتي. نعم للتنويع والإقرار، يعني للتنويع قلنا يعني بعضهم مثل خشية الله وبعضهم أشد في الأضرار بشيء، يعني 100,000 بل ليس يجب. قد يقول قال من الله عز وجل يعني علي مال 100,000 بعد ذلك تبين له انه يزيد، فقال بل يزيد. كمان يقول يعني قد يقول هذا الشيء، يعني بالعدد يقول هذا 10. نعم بعد ذلك تبين له انه اخطا، يقول بل 12. لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟ لا يمكن، ولكن كيف نحن نرد إذا قلنا أنها تأتي الإضراب؟ نعم الإضراب نوعين، إضراب طال وإضراب انتقال. وإضراب انتقال هذا انتقال، وهو معنى النقط الأول وجاب الثاني، المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000. هذه اختار ابن القيم. ألا يكون فيها مسألة إرادة؟ لا هذه ما يبقى. المعنى أنه 100,000 ولا يزيد. تحقيق ما سبق. إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق، فالمعنى أنه 100,000 ولا يزيد. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق. يعني لا ينقص. يعني لا ينقص. نعم. أي. نقول سبب النزول، يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذي قالوا الكلام سموا، فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم، ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم، لأن يعني المنافقين أصلا ما طلبوا القتال، أصلا ما طلبوا حتى غلام كفوا أيديكم. وكلمة غلام كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن غير كفوا أيديكم. نعم أحيانا تنصب ويكون الثاني حالا. لو قلت نعم، لو قلت رأيت زيدا قائما بعينه نصب الآن، لكن الثاني ماذا نعرف حال هنا ثلاثة. إيش؟ إيه؟